منصوب بدأ الفعل. التاء التي تلحق الفعل هو يقصد بها من قبل الفعل. يبقى تاء ضمير تلحق بالفعل تدل على الفعل. من أسند إليه الفعل. تدل على مين؟ من أسند إليه الفعل. من أسند إليه الفعل إما أن يكون واقعا منه الفعل أو قائما به الفعل أو متعلقا به الفعل. ومن يكون الفعل وقع منه زي زي حافظ محمد القرآن. الحفظ وقع من مين؟ محمد. محمد ايه؟ فعل. والتاء وحفظ محمد ايه اسم وحفظ او فاعل وحفظ فاعل وقع منه الايه الاسم. طيب لو حابين نقول نقول حفظت القران يبقى التاء ده هي تاء الايه الفاعل لانها دلت على اسم او دلت على شخص وقع منه الايه الفاعل. اقول حفظت او حفظت او حفظتي من ثلاث حركات تكون مضمومة وتكون مفتوحة وتكون مكسورة. قائما به الفعل يعني الفعل يبقى فيه لكن هو ما بيعملوش زي ايه زي شرفت او شرفت او شرفتي. الشرف دي صفة قائمة بالإنسان مش هو اللي بيعملها. صفة قائمة بالإنسان مش هو اللي ايه اللي بيعملها. يبقى التاء ده برضه تاء الفاعل انها تدل على ايه على من أسند إليه الفعل. متعلقا به الفعل زي ايه زي كنت او كنت او كنت وزي ضربت او ضربت او ضربت. طبعا لا وقع منه الفعل ولا قائم به الفعل وانما هو ايه متعلق به الفعل اللي كان فعل ناقص والتاء اسمها وضرب فعل مبني مجهول والتاء ايه نائب فاعل. طارق بن فلان سيدنا لازم يكون منه النهو. لا ما كنت ايه كنت بفعلنا تمام. من هنا قلنا ان تاء الفعل دي تاء ضمير تاء ايه ضمير وتلحق بالفعل فقط تلحق بالفعل ايه وتدل على من اسند اليه الايه الفعل تمام. واعرابها اما فاعل او نائب فاعل أو اسم لناشر. يعني تاء الفعل ده إما أن يكون فاعل زي حفظت وأكلت وشربت وضربت وأكلت وشربت أو تكون نائب عن الفاعل لو كان الفاعل تعمل من الإيه سلم المجهول زي وكلت وضربت وشربت وكلت وضربت وشربت وما إلى ذلك. أو تكون اسم لفعل ناشر لو كان الفعل لما يتصل به فعل ناشر زي أصلحت لست صرت لا أصلحت لست صرت تمام. يبقى ده ايه اسم لناشر تمام. وتكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة. فإذا كانت مفتوحة فهي لمين للمخاطب كتبت. وإذا كانت مكسورة للمخاطبة فهي للمخاطبة كتبت. وإذا كانت مضمومة للمتكلم. إذا كانت مضمومة مفردة فهي للمتكلم زي إيه؟ كلتو كلتو. إذا كانت مضمومة غير مفردة فهي للمخاطب كلتما شربتما أكلتم شربتم أكلتن شربتن. مضمومة مش مضمومة بس مش مفردة جاي معاها ميم وألف أو الميم أو النون المشددة فدي بيخليها للإيه؟ للمخاطب. سواء بقى مخاطبين أو مخاطبين أو مخاطبين أو مخاطبات. تمام؟ لكن هي في ده كله بتسمى إيه؟ تاء الفعل. ولما نيجي نعمل نقول إيه؟ لما تقوم بالفعل أو ضمير مبني على السكون. نقول ضمير مبني على في محل رفع كذا. ضمير مبني على كذا. على فتحة ضمير مبني على الضم على الفاتحة مرتبط على الضم تشوف حرف رفع في محل رفع لازم تكون في محل ايه رفع تبقى في محل رفع فاعل نائب فاعل اسم لناس عشان كده قلنا ايه انها ثلاث محلات يا اما فاعل يا اما نائب فاعل يا اما اسم لايه لناس كده واضح وتاء الفعل دي علامة خاصة بمين؟ بالأفعال إيه الماضية خاصة تمام؟ زي ما يقول بعد كده ونشرح كده نعم فقال بتاء الفاعل سواء كانت سواء كانت لمتكلم أم مخاطب أم مخاطبة النحو فعلت طبعا يجوز انك تقول فعلت وفعلت فعلتي صح لكن الرواية بالفتح نقول اهو يجوز فعلت تا فعلت يجوز فعلت يجوز فعلت مش احنا قلنا تا اما مضمومه وتا مكسوره ولكن الرواية المشهوره عند عن ابن مالك بالايه بالفتح تا فعلت فعلت لما تقول فعلت كذا يا فعلت كذا يا محمد قال فعلت نح فعل بتاء التأنيث وبتاء التأنيث الساكنة نح أتت جميل ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت جميل هنقولي بقى يا أستاذ ثاني علامة تاء التأنيث الساكن زي ايه زي أتت زي ايه أتت يقول لك تاء التأنيث الساكنة ده حرف يفيد تأنيث ما أسند له الفعل يبقى هو لا يفيد تأنيث الساكن لأن الأفعال لا تؤنث ولا تذكر صح وإنما يفيد التأنيث ايه ما أسند الفعل يبقى الآن أقول قام وقامت هل القيام هنا مذكر والقيام هنا مؤنث ولا هو نفس القيام بس هنا ايه امول قامة يبقى القائم مذكر امول قامة يبقى القائم ايه مؤنث يبقى في تأنيث ما اسند اليه الايه الفعل وهو حرف هو ايه حرف يكون ساكنا ويكون مكسورا ويكون مفتوحا وقد يضم يكون ساكن مكسور مفتوح وقد ايه يضم هو اصله انه يكون ساكن اصلا يكون ايه لكن الكسر والفتح والضم ده الالتقاء الايه الساكن تمام يعني قالت فذلك اخذت تنس الايه الساكن قالت يخرج ماشي طيب قالت يخرج مكسور ولا مكسور ليه وقرئ قالت تخرج قال تخرج رواية سبعية تمام مشهور يبقى عمل في التاء ضمه تمام قالت أتينا طائعين مالها مفتوح التقاس كده مع مين مع ألف يبقى فيها كسر وفيها ضم وفيها إيه فتح الأصل فيها الإيه الأصل السكون وإذا حركت القاسة كده يبقى من إيه بالكسر وأما الضم في حالة والفتح تمام شيخ طيب أنت التأنيث الساكنة ساكنة ده وصف ولا قيد هو هنا سيدنا لا وصف ايه الفرق الوصف والقيد القيد لا لو قيد كانت لابد ان تأتي ساكنة لا قيد في التعريف لابد ان يخرج شيئا نعم يبقى خرج المتحركة ماشي قيد التعريف لابد ان ايه ان يخرج شيئا اما وصف ما بيخرجش حاجه يعني انا قلت مثلا ايه تاء الفاعل المتحركه المتحركه دي قيد ولا وصف قيد لا وصف لان مفيش تاء فاعل ساكن نعم ان الموعد في اهدى حاجه كده لا لا دي اهدى حاجه الوقت يعني في النمر كده لا خالص لا خالص لا خالص لا خالص لا خالص لا خالص لا خالص الناس يبقى لو قلنا تاء الفاعل المتحركة يبقى المتحركة أنا وصف ولا قيد؟ وصف. إن فيش تاء فاعل ساكنة عشان تخرجها، لكن لما تقول تاء التأنيث الساكنة لا، ده انت عندك تاء التأنيث متحركة. يبقى هذا وصف لسه بقى. يبقى لا قيد. ده قيد. الساكنة قيد. ايوه قيد. يبقى طالما هيخرج يبقى وصف ولا قيد؟ قيد. يبقى تاء التأنيث الساكنة ليس وصفا وإنما هو إيه؟ قيد. قيد الإخراج مين؟ الإخراج المتحرك. لأن أنا عندي ما تأنيس المتحركة، هل هي علامة للأفعال؟ هل تأنيس المتحركة علامة للأفعال؟ لا، لأن علامة الأفعال هي تأنيس الساكنة. الساكنة. يبقى لما يقول لي تأنيس الساكنة يبقى يقصد إيه؟ أنه يخرج المتحرك. التأنيس المتحركة تلحق الأسماء وتلحق الحروف. التأنيث المتحركة تلحق الايه؟ الاسماء والايه والحروف. الاسماء زي ايه؟ زي قائم، قائمة. دي تأنيث، ده مش تأنيث. قائم مذكر، قائمة في المؤنث، يبقى دي ايه؟ تأنيث. ولكن دي متحركة ولا ساكنة؟ قائمة متحرك، لحقت مين؟ الأسماء. تمام. طب الحروف زي لا تبقى لا، ورب تبقى ربت، وثم تبقى لا ثم، فمضيت ثم فقلت لا يعني. فإن التالي تأتنس إيه؟ متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. دخلت على مين؟ ثم فقلت لا. نعم. ثم دخلت لما دخلت. تدخل هنا تأتنس للمبالغة. تدخل تأتنس لإيه؟ للمبالغة. يعني أقول لك تسني رب ضارة النافعة. أقول لك رب تضارة النافعة. رب تضارة نافعة. أنا دخلت التاء تأنيس في رب ليه؟ مبالغة. للمبالغة. زي ما يقول مثلا فلان علامة. يبقى التاء دخلت للمبالغ وداعية، يبقى دخلت للتاء للمبالغ. بس حسنا يبقى لما يقول لتاء التأنيث الساكنة ده قيد لإخراج من تاء التأنيث الايه؟ لما انت تقول لي تم احيانا تاء التأنيث الساكنة تتحرك، قال لك تحرك، وهنا تحرك ايه؟ عارض. تحرك ايه؟ عارض التقاء الساكنين. اما تاء الفاعل ده تحرك، تحركها ايه؟ أصلي. يعني فعل تحركه إيه؟ أصلي. تمام. مثل بقى لتاء التأنيث بإيه؟ باتل. وبرضو تلاحظ إن ابن مالك غالبا ما يعتمد بالمثال على القاعدة، أو يستغنى بالمثال عن الإيه؟ القاعدة. يعني ما قالناش تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفعل بتحرك. قبل أمثلة. قال إيه؟ قال تاء الفعل. كنت راجل بقى المثل ده مش معمول للمبتدئين. صح؟ هل مثلا فيها معمول للمبتدئين؟ لا، ده معمول للمتقدمين مش متوسطين كمان. فلا بد يكون عندك معرفه بادنى مبادئ هذا الفن. بنقول تاء فعلت، يبقى احنا عارفين فعلت هنا تاء الايه؟ تاء الضمير الفاعل. خلاص؟ واتت يبقى تاء الايه؟ التالف. تمام. لما مثل تاء تانيث قال اتت، راح السيوطي قال ايه؟ ومنه قوله من توضأ يوم الجمعة فبها وإيه؟ ونعمة. إشارة الحديث الشريف. طب ليه؟ هو ما كانش المثال بتاع ابن مالك كفاية؟ ليه السيوطي جاب مثال تاني وقال فبها ونعمة؟ التوضيح يا سيدي؟ توضيح إيه؟ التوضيح مثال ابن مالك؟ لا، سيدك أوضح من فبها ونعمة. ورجع واحد حديث الرسول واضح في معناه، احنا بنتكلم في القاعدة. قال لك لأن نعمة مختلف فيها. المفتوحة وال لا، البصريون بن اسمه قالوا النافع، والكوفيون قالوا ان هي ايه فحب الشيخ يعرفك من دلوقتي ان مذهب المصريين ايه ارجح ان نعمل فعل بدليل قبولها تائب ايه تمام والكلام ده هيبان لك كمان المصريين قالوا النافع والكفرون قالوا ان هي ايه ويوم ارجح قول المصريين ان هي ايه فعل والدليل قبولها جميل جميل جدا ماشي يا سيدي يبقى لما يقول الشيخ والتقييد والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأثناء اللاحقة للأثناء اللاحقة للأثناء نحو ضاربة ضاربة ضاربة فإنها متحركة بحركة بحركة الإعراب تمام ولا ولا ورب وثم ايه ولا ورب وثم يقصد الحروف معطوفة على الأسماء عليكم السلام وبركاته عبد الرحمن نور اسمك ربنا لكم ما بعمل وكنت وكنت ولا عايز الله يبارك فيك شكرا خلينا نشوف لا يقول لي والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأسماء ولا ورب وثم يبقى التاء المتحركة بتلحق ايه الحروف والأسماء الأسماء كلها ولا ورب وثم من الحروف إنما بقى الحروف لا ما ينفعش تقول في من ولا فعلى علاتة لا تاني اسم متحركة إذا لحقت الحروف فإنما هي كم حرف ثلاثة بس ثلاثة تحرك اللي هم لا وربع وثم لذلك نص عليها يبقى احنا كده نقول ما أول علامة الأسماء تاء الفاعل وإلى أشار بقوله فعلت. تاء فعلت تمام طيب وهو ثاني علامة اللي فعل أتت تاء التأنيث الساكنة وإلى أشار بقوله وأتت جميل تفضل يا شيخ ورب وثم ولا ورب وثم قلنا إن لا ورب وثم هذه ثلاثة أحرف تدخل عليها تاء التأنيث المتحركة لإفادة المبالغة لإفادة الإيه؟ المبالغة ليس مثلا ولاتة مثلا زي ولاتة حين مناص إيه الفرق بين لا مناص حينئذ وبين لا حين مناص مبالغة في النافي صح؟ إيه الفرق بين مضيت ثم قلت لا يعنيني ومضيت ثم تقلت لا يعنيني مبالغة في الابتعاد والايه صح الفرق بين رب ضارة النافعة ورب تضارة النافعة قلنا رب تضارة النافعة في المبالغة في الأمر تمام ورب تأخي لك لم تدل قال الشاعر ناوية يا رب ما غارة شعواء تلذع في بالنيسان تمام ايه هذا شعر يا سيدي هات طول ما انت دخلت بقى في الاسئله تسمع شعر غريب ثالثة العلامات وياء مخاطبة هنا وياء نعم وتنفع وياء برضه ما انا كنت اقصد لانه لانه وقف على مين؟ متحركة بحركات الاعراب لا لا ده ياء دي معطوفة على تاء اللي نفوه ده بتاء فعلت وتاء اتت وياء المخاطبة يبقى هي معطوفة على مين؟ على تاء فعلت لأنك فوق خالص فعشان كده مجرورة زيها تمام وهي المخاطبة دي فعلي وهاتي وتعالي وتعالي وتعالي وتفعلين ماشي خلاص كده خلص كلام فيها المخاطبة نقول احنا كلامنا ما هي ياء المخاطبة؟ هي التي ضمير ولا حرف الأول؟ لا ضمير اسمي ضمير يتصل بمين؟ يتصل بجمع المؤنث بالفعل يا اخي يا المخاطبه ضمير يتصل بالفعل ها يدل على مين يدل على الطلب لا يا أخي المخاطبة يدل على الواحدة المخاطبة. يدل على الواحدة الايه المخاطبة. هل يتصل بالفعل كل فعل؟ لا بفعلين بس الأمر المضارع والأمر. وليه مثل بقوله ابن مالك قال ويفعل ذلك قال ويا ايه افعل افعل ده ايه أمر والسيوط قال ايه جاب معها قال افعلي وهاتي وتعالي وتفعلين. تفعلين ده اللي هو مين؟ توكيد المضارع. يبقى افعلي الامر وتفعلين مين؟ المضارع. يبقى هي المخاطبه تلحق بالامر وتلحق بمين؟ بالمضارع. بنيجي نسال سؤال، ليه الامام السيوطي رحمه الله ذكر هاتي وتعالي ومش افعلي؟ كان يكفي حفل عيلة سيدنا أرضو يعني يميز من حفل عيلة وين المخاطبة. كان يكفي واحد، كان يكفي هاتي أو يكفي تعالى. لا كيفش كده ممكن كيفش كده أنا مذكر كده أنا زي نعمة كده صح. هاتي وتعالي ذهب بعضهم إلى أنها اسم فاعل زي صهمة سوايها في الكلام ده، وذهب الجمهور إلى أنها فعل أمر الأرجح أنها فعل أمر. فهل يا ترى هي اسم فعل ولا فعل أمر؟ فعل أمر. فعل أمر بدليل قبولها يا المخاطب. بس بدليل قبولها يا المخاطب. يبقى السيوطي لما يجي لك من دلوقتي ويقول لك ويا المخاطب مثل هاتي وتعالي هي يا سيدنا فعل بالتفاعل بيقول لك ان هي الاصح فعل ان هي ايه؟ فعل بدليل اتصال يا المخاطبه به. شوف حتى العلماء لهم في امثلتهم، مجرد بس التمثيل له قيمه. وحطرت مثالين في مكان يبقى له قيمه. مش كلام كده وخلاص، كلام بيتقال بيوزن. ارحمه الله. نعم. طب ليه قلنا هاتي وقلنا تعالي؟ ما تقولش ليه هاتي وتعالي او هاتي وتعالي؟ ده بقى يا سيدنا يرجع للصرف. يرجع للصرف. هاتي الحرف المحذوف منه ياء. هاتي الحرف المحذوف منه ايه؟ يا. شكل لما تأمر واحد بتقول له ايه؟ هاتي كذا. بتحط تحت ايه؟ كسر. هاتي كذا. يبقى الحرف المحذوف منه ايه؟ يا. انما تعال. تقول تعال يا فلان ولا تعال يا فلان؟ تعال. يبقى الحرف المحذوف منه ايه؟ الف. فهاتي الحرف المحذوف منه ياء فلذلك كسر، وتعالى الحرف المحذوف منه ايه؟ الف فلذلك ايه؟ فتح. يعني مش بيان ايه؟ مش بيان مثلا ايه؟ امضي واسعى. مثلا تقول امضي او امضي لما تكلم واحده اسعى واسعي. طبعا اللي اتحذف جاء اللي اتحذف جه بداله ما يناسب الحركتين. لا اثبتت الحركه المناسبه. اثبتت الحركه الايه؟ المناسبه. يبقى هاتي حذفت منها مين؟ الياء وبقيت الكسره دليلا عليها. ماشي. وتعالي خذت منها ايه؟ الف وبقيت الفتحه دليلا عليها. تمام. ايش يا سيدي؟ ونون التوكيد مشدده شدادة كانت ونون التوكيد مشدده كانت او مخففه. يبقى دي العلامه الكام؟ العلامه الرابعه من علامه مين؟ الافعال. نونو الايه؟ التوكيد. والتوكيد قال لك يا اما مشدده يا اما مخفف. مشدده اللي هي اللي بيسموها الايه؟ الثقيله. والمخففه اللي بيسموها الايه؟ الخفيفه. نح اقبلن ولا يكونن. لا ما انت تشدد لي بقى النون بتاع اقبلن وتشكل النون بتاع لا يكونن. نح اقبلن ولا يكونن. فعل ينجلي أي ينكشف وبه يتعلق قوله بتاه. وقف على كده. كلمة بتاه فعلت اللي في أول البيت، بتاه فعلت وآتت ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجلي. بتاه مش جر ومجرور؟ يتعلق بمين جر ومجرور ده؟ يتعلق بقى سيدنا بأقبلن؟ لا يتعلق بينجلي. بينجلي. يبقى المعنى ينجلي الفعل يعني يظهر كده ويبان ويتميز بإيه؟ إذا فعلت بيفعلي وما إلى ذلك بهذه العلامة. تمام؟ طيب

إلى بعض المخالفات للنحو. ها يبقى ترى احنا نخالف مين؟ ليه؟ لكي يقيم الوزن. في الحالة دي يقول لك انا دلوقتي لازم اعرف غلط، لازم اعرف ايه اكثر الوزن ولا اكثر النحو. اكثر النحو اسكي. تقول لا النحو اسكي، لان سيدنا يعني ما شرع الا لاثبات النحو وقيد وفصيل. لا من الاكيد لا مش بتكلم كعامة، مش بتكلم سيدنا مثلا اللغة العمدة فيها النحو مثلا. ايوه، وعلى فكرة بعد ما وضع قواعد النحو محدش يقدر يجي يقول انا هكسر قواعد النحو عشان اشياء. بس كان بقبش كان يقول ده هو قبل ما يحطوا قواعد النحو. كانت العرب عندها قواعد ذهنية لو عندهاش، لكن العرب كانت تقدم الشعر على النحو. العرب كانت تقدم الايه؟ الشعر على النحو. فكانوا يسامحون الشاعر اذا اخطا في الشعر لاجل الايه؟ اذا اخطا في النحو لاجل الايه؟ الشعر. ويسمونها ضرورة الشعر. ويسمونها ضرورة ايه؟ بس طبعا العلماء بتوع النحو مش يسمون كده يعني. راحوا بس من الضرورات الى ضرورات حسنة. وضرورات قبيحة. صح؟ ما تجيش تجر الفاعل وتقول لي ضرورة شعرية. صح؟ ما تجيش تروح جاي على المفعول رفعه وعلى الفعل نصبه وتقول لي ضرورة شعرية. خلاص؟ فالضرورات تقدر بقدرها. زي في الفقه بالظبط. مش الضرورة تقدر بقدرها؟ كذلك عندنا في اللغة برضه الضرورة تقدر بقدرها. في ضرورة خفيفة نمشي. خلاص؟ يعني واحد جاء على اسم النوع من الصرف ونوين كفر. ها ولا دي السيبويه بيقول ها صرف الممنوع من الصرف احسن الضرورات. صرف الممنوع من الصرف احسن الايه؟ الضرورات. يعني تيجي على واحد الشيخ اشرف خلاص نقول مثلا ولقد مررت اليوم في دار اشرف وروح مكسره كده ومديله تنوين، لان اشرف اصلا ايه؟ ممنوع من الصرف. لكن انا في الشارع حتى نونه، لا ده انا نونته وجريته بالكسر. في وجه على بقى احسن الضروره، مش من احسن الضروره، احسن الضروره. تمام؟ انما اجي واحد على واحد اسمه محمد واروح جاي في الشارع كده ومحتاج امنعه من الصرف. خلاص؟ اقول ولقد رايت على محمد في الواغى عملت مش عارف ايه. مرت على محمد في الوغى من عشان اقيم الوزن قلت على ايه؟ على محمد. يبقى انا منعت من الصرف. قال لك دي ضروره قبيحه. تمام؟ يبقى برضه احنا مش هنسيب الشاعر ان هو ايه؟ يعني ياخد براحه قوي ويهدلنا النحو الا كده خلاص يبقى لغه تهدد. لا ده احنا نسامحه في حاجات وحاجات ثانيه لا ابتدينا ايه؟ اخطا. يميز بين الضروره واللحن مثلا او بين الضروره الخفيفه والضروره الايه؟ الثقل. تمام؟ يبقى لما فهمت كده يعني ايه الضروره؟ تمام. فلما يجي الشاعر يقول لك اقائلن احضروا الشهود. اقائلن احضروا الشهود. اللي حصل انه ايه؟ الشاعر عشان يوزن البيت اضطر انه يدخل المتوكل على الاسم. نقول والله احنا ممكن نسامحك لو لقينا لك ايه؟ يعني عذر. يعني في حاجه ايه؟ في حاجة اسمها ما يسهل الضرورة. حاجة اسمها ايه؟ وبرضه حاجة اسمها ما يسهل الشذوذ. الشذوذ ان انا اخالف القاعدة في غير الشعر. الشذوذ ان انا اخالف القاعدة في غير الايه؟ في غير الشعر. تمام؟ يبقى اذا خالفت القاعدة في الشعر فهذا ايه؟ ضرورة. واذا خالفت القاعدة في غير الشعر اللي هو النفس فهذا ايه؟ شذوذ. في امتى سامحك في الشذوذ او في الضروره؟ لو كان لك مسوغ. لو كان لك ايه؟ يعني لما جينا سالنا الشاعر طب يعني ما لقيتش يعني غير نون توكيد هي خاصه بالافعال ونون توكيد شديده كمان. قال لك ما اصل انا لقيت ايه؟ لقيت ان قائل بمعنى تقول. لقيت ان قائل بمعنى وتشبهها في اللفظ، يعني تشبهها في اللفظ وتشبهها في الايه؟

يشبه لس يشبه لس بدل بالمضارع الإشارة فيه لأنه يشبه مين يشبه الأسماء تمام الأسماء طبعا شرفي. وليه سنة بالماضي لأنه أدنى مرتبة من المضارع لأنه مرتبته ده أدنى من المضارع بمعنى إيه بمعنى الماضي اللي بيتفعل المضارع ممكن يتفعل إيه الماضي غالبا مع أن الأمر جزء من المضارع لكن المضارع وبعدين الإيه الماضي وبعدين الناس تضي قالت قال لك إيه قال لك المضارع مقطوع بإعرابه في حد اختلف المضارع مرة في حد اختلف المضارع مرة لا والماضي مقطوع ببنائه في حد اختلف الماضي مبني يبقى اتفقوا العلماء على المضارع مرة وعلى الماضي ايه مبني واما الامر المختلف فيه فقدم المتفق عليه واخر منه المختلف فيه لانه متذكر تمام يعني اكتب بدا بالفهم المضارع لانه يشبه ليس اه الاشاره فيه هو يقول لك دلوقتي ها وذكر المصنف علاماتها علاماتها مين المصنف الإمام السيوطي لا والسيوطي هو اللي بيتكلم كده مالك المصنف ابن مالك لما بدا بعلامات الافعال بدا بمين المضارع ها اتفضل وذكر المصنف علاماتها مقدما المضارع والماضي على الامر جميل للاتفاق على إعراب الأول أي. وبناء الثاني والاختلاف في الثاني يبقى الأول اللي هو مين المضارع متفق على إعرابه والثاني اللي هو الماضي متفق على بنائه واختلف مين في الأول في الثالث وقدم المضارع لشرفه وقدم الايه المضارع مقدم أي وقدم المضارع لشرفه قدم المضارع لشرفه بالإعراب قال فعل مضارع يلي لم تيشن كمل الله أي يقع بعد لم فإنه يقال فيه لم يشن جميل يبقى ما علامة الفعل المضارع خاصة بالمبنى الأفعال لم يسبق أن يسبقه لم علامة الفعل المضارع خاصة بالمبنى الأفعال أن يسبقه إيه لم لكن الملك هنا ذكر علامة خمسة على علامات لا قبل كده انها تفعلت وقت ويفعلي ونون بلن ارى اطع ايه علامة لما ذكر علامة المين المضارع خاصة من هي لم يبقى دي علامة فعل ولا مش علامة فعل علامة فعل طيب في حاجة اسهل من لم مع المضارع سين وسوف ليه ابن مالك ترك السين وسوف وذكر لم لم شهيرة برضه يا اخي ولم دي ما ذكرش لم لم شهيرة برضه لأن سنة لم تجد من لم بتنص لم بتنص لم بتنص لم بتنص طب ليه فضل لم على لم لم يشم نقول لم حين تدخل على المضارع تقلبه منين نعرف لم بتقول ايه حرف نفي وجل وقلب يعني قلب معنى المضارع إلى الماضي فيظن من لا علم له أنه إيه ماضي فينصون من الأول على أنه إيه مضارع وشوفت ليه العلماء دايما لما يجيبوا علامة المضارع ما يجيبوش لا سين ولا سوف ولا لان ولا كاي ولا صح؟ ليه؟ عشان يقول لك أنت ممكن لو شفت السين هتعرف أنه مضارع لو شفت سوف هتعرف أنه مضارع لو شفت لان هتعرف كاي هتعرف لكن لو شفت لام يلعب هتفتكر أنه فعل إيه ماضي لو شفت لم يلعب هتفتكر انه فعل ايه فاحنا بنقول لك لا من دلوقتي اي حاجه تدخل على لم تعرف انه فعل ايه مضارع تمام وراح مديك مثال اللي هو زي ايه يشم لم يشم جميل وماضي الافعال بالتاء مز عن قسميه وكذا بتاء الفاعل بس يبقى ما علامة الفعل الماضي خاصة تاء نورك قال وماضي الأفعال بالتامز فهمت يعني كده بالتامز ميز يعني ميزه بالتاء طب أنهي تاء يا ابن مالك قال لك تاء الساكنة اللي هي تأمين فتانيث وكذا بتأمين الفاعل بتاء تانيث وتاء الايه الفاعل جميل طيب لو من نقول بعض العلماء يرون ان علامة الفعل الماضي خاصة ان يصلح معه امس علامة الفعل الماضي ان يصلح معه ايه امس ايه الدليل ان اكل فعل ماضي إنك وقت تقول أكل محمد الأنس. إذا اللي كتب فعل ماضي كذا وحفظ الأنس. بعضهم قال لك لا تأتي الساعة تكون في كتب كتب في أكل أكل. وبعضهم قال لا تأنيث تقول في أكل أكل وتقول في كتب كتب. ترى إيه رأيك؟ أي هذه العلامات هو أقوى الدلالة على الفعل الماضي؟ ضمه إيه؟ الفعل الماضي في ده عندنا ثلاث علامات. صحة أن يدخل معه أمس، صحة أن تدخل عليه تاني فاعل، صحة أن تدخل عليه تاني إيه؟ هم الثلاث علامات. الثلاثة إيه؟ علامات. لكن أيها أقوى؟ أمس. تفيد المضي. طب إيه رأيك في لم يكتب محمد أمس؟ ده فعل أقوى. ده مضي ولا مضارع؟ مضارع. لخف منه؟ تأثير فعل شيء أقوى. تدخل تأثير فعل على نعمة. لا بس. لكن دخل تأنيث على كل دول. نعمة بس. عارف بس. لكن تأنيث أقوى علامات الفعل الماضي. إنها أقوى علامات الفعل الماضي. ألا إنها لا تتخلف إلا تصلب. لا تتخلف إلا في فعل إيه؟ يعني لا تتخلف إلا في فعل واحد. يعني في نوع واحد بس من أفعاله اللي بتخش شيء تاني. اللي هو مين؟ لا ماضي. في فعل واحد من الفعل الماضي؟ في نوع واحد من أنواع الفعل الماضي لا تدخل شيء تاني. اللي هو مين؟ اللي هو فعل التعجب. اللي هو فعل إيه؟ التعجب. ما أجمل السماء. أجمل ده فعل ماضي. أجمل فعل إيه؟ ماضي ولا تدخله تاء التأنيث. طيب. ممنوع من الصرف فعل كده؟ لا يا أخي ولا فعل ممنوع من الصرف. يعني أجمل دي مثلا ما ينفعش أجملي ولا عوضنا أفعال. ممنوع من الصرف ده إيه؟ إحنا بنتكلم فين؟ في الأفعال. في الإيه؟ في الأفعال. فهل فعل التعجب ده لا تدخله تاء التأنيث ما ينفعش فعل ماضي؟ قال لك هو فعل ماضي ولكن يدل عليه بنون الوقاية. يدل عليه بنون دي الوقاية فيقال ما أجملني وما أفقرني. يبقى دي علامة سادسة من علامة مين؟ الأفعال وهي نون الوقاية. تمام. يبقى وماضي الأفعال بالتامز. يبقى التاء الساكنة وكذا بتاء الإيه؟ الفاعل. طيب اتفضل يا شيخ. قال في شرح الكافية. مين بقى اللي في شرح الكافية؟ ااا المال كافية مين؟ كافية الغول. تمام. وهي علامة تختص الموضوع. تخص الموضوع عن المضي. تخص الموضوع عن المضي. ولو كان مستقبل المعنى. لو كان مستقبل المعنى. يعني ايه وهي علامات تخص الموضوع المضي ولو كان مستقبل المعنى؟ يعني قول فين؟ لا قوله قول فين؟ لو كان سيدنا لو كان الفعل مضارع في المستقبل ودخلت عليها هذه العلامه. طب الفعل مضارع في المستقبل تجعله للماضي. يا رسول يعني لو كان الفعل فعل ماضي الفعل فعل ايه؟ ولكن يدل على حاجة في المستقبل. يدل على حاجة فين؟ المستقبل. ينفع تخش عليه تاء التأنيث ولا ينفعش؟ يبقى دي علامة ولا مش علامة؟ علامة. ان حتى الفعل لو مش معناه ماضي وهو فعل ماضي يقبل تاء ايه؟ التأنيث. زي ايه؟ زي لما تقول مثلا ايه؟ اتى امر الله فلا تستعجل. أتى أمر الله. أتى ده فعل إيه؟ ماضي. ماضي إزاي ويدل على المستقبل؟ وأتى أمر الله ولسه ما جاش؟ يبقى إذا ده في المستقبل. يبقى ده المفروض ده فعل مضارع. لكن لا أتى فعل ماضي. برغم دلالته على حدث فين؟ في المستقبل. خلاص؟ طب ليه فعل ماضي؟ لأن يقبل تأتي. تقول؟ أتى.

يبقى الفعل إما يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد يبقى ده إيه؟ زي إيه؟ اكتب وأقبل، يدل على الطلب ويقبل إيه؟ النون، أو يدل على الطلب ولا يقبل النون، يبقى ده إيه؟ اسم فعل أمر. الأولاني فعل أمر، الثاني إيه؟ اسم فعل أمر. زي إيه؟ صح. زي يا شباب؟ صح. النوع الثالث لا يدل على الطلب ويقبل النون التوكيد، لكنه يقبل الإيه؟ النون. فعل مضاف. خلاص، يبقى ده فعل إيه؟ فعل مضاف. زي يكتبن. زي يا شباب؟ يكتبن. يكتبن. كده واضح؟ مش فضل شيء. والأمر أي ومفهم ومفهم الأمر أي ومفهم الأمر ومفهم الأمر ومفهم الأمر ومفهم ومفهم الأمر أيوة بمعنى طلبي طلبوا طلبي طلبي إيجاد الشيء. يعني مفهم الأمر يعني أي حاجة تفهمها طلب إيجاد الشيء، طلب الأمر يعني. فضل. إن لم يكن النون إن لم يكن النون المؤكدة محل فيه فليس بفعل فعل بل فليس بفعل بل هو اسم الفعل. جميل. نحو صف بمعنى حي هل مركب من كلمتين بمعنى أقبل. بس يبقى لو وجدت كلمة تعطي معنى الطلب فعلا ولا تقبل النون اسم فعل أمر. والأمر يعني اللي يدي معنى الطلب إن لم يكن النون محل فيه يعني لا يقبل أن تتصل به الإيه هو يعني اسم فعل إيه أمر. نحو إيه بقى صح وحيها وحيها قال لك صح بمعنى صح وحيها مركب من كلمتين حي وهل والاثنين بمعنى إيه أقبل حيها يعني إيه أقبل. تمام. طيب كنا شيخ عبد الرحمن ايوه مثلا ايه حي يعني ايوه حي يعني تعال حي يعني شد حيلك شويه فايه توكيد اكتر. وقابل النون الا وقابل النون وقابل النون هو المعنى العكس لا قابل النون الذي يقبل النون وقابل النون إن لم يفهم الأمر إن لم يفهم الأمر فهو فعل مضارع. صح كده؟ يعني مقابل النون لو ما بيفهمش لو ما بيفهمش نوع فعل أمر يبقى مضارع على طول. يبقى إذا قبل النون ولم يدل على الأمر يبقى ده فعل إيه؟ فعل مضارع. مش كلام لأن احنا قلنا قبل كده ان النون التوكيد تدخل على المضارع وعلى الايه الامر فاللي مش امر يبقى ايه مضارع. جميل. كاتب بقى سيدنا تتمه ايوه تتمه عن ايه بيكمل بقى الكلام بتاع ابن مالك. اذا دلت كلمة على حدث ناضل لم تقبل التاء كشتان او على حدث حاضر او مستقبل ولم تقبل لم كأوه في رواية أوه نشدد الواو يعني افتح الهمزة وضمها وشدد الواو وسكن الهاء كأوه وأوه يعني هتوجه حاجة زي متذكر يعني لا حاجة زي أوه إيه إبراهيم الأول بس هو ممكن يكون مثلا ايه اواه كثير التأويه اللي هو ايه من الاهاطي الترجي لله تمام انما او بعض الخبر على ايه على الذكر انما اول دي بمعنى معنى ايه تمام جميل فهي بس ممكن يكون معنى كده هي اسم فهي اسم فعل ايضا. قاله المصنف في عمدته. جميل جدا. يعني قاله المصنف في عمدته. قاله ابن مالك. يعني ابن مالك قاله فين؟ في كتاب اسمه العمدة. في كتاب الله اسمه العمدة. في كتاب ابن مالك اسمه الايه؟ العمدة. ابن مالك قال في العبارة دي. قال ايه؟ قال احنا قايلين لو في كلمة تدل على الامر ولا تقبل النون ما تبقاش فعل امر. وانما تبقى ايه؟ اسم فعل امر زي اسكت وزي حية. صح؟ طب لو في كلمة تدي لك معنى الماضي وبس ما تقبلش التاء. تبقى دي اسم فعل. اسم فعل ماضي. اسم فعل ماضي ايضا. طب لو جالك كلمة تدل على معنى فعل مضارع لكنها لا تقبل لم. اسم فعل ماضي. يبقى اسم فعل مضارع. خلاص يبقى نقدر ناخد قاعده عامه. ها وفي اسم فعل مضارع. ايوه يبقى القاعده العامه بتقول ايه؟ اذا دلت اذا دلت كلمته على معنى الفعل اذا دلت كلمته على معنى الايه؟ الفعل ولم تقبل علامه الفعل فهي اسم فعل. اتوقع ده فعل مضارع. شيء اسم فعل مضارع. اتوقع اسم فعل مضارع. مش ما انا اتوقع يعني اسم. اتوقع ان تقبل لم ولا ما تقبلش لم. تقبل لم. يبقى يبقى فعل مضارع عارفين. انما بمعنى اتوقع. بمعنى هو ده اللي اسم فعل مضارع. يبقى اذا دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامة الفعل فهي ايه؟ اسم فعل. سواء بقى اسم فعل أمر أو ماضي أو إيه أو مضارع. مثل الأمر بمين؟ بحي بحيها الوصها. ومثل الماضي بمين؟ بفتات. خلاص. ومثل المضارع بمين؟ المضارع القاء أو هل الثلاثة دول ايه بيسموهم ايه؟ اسماء افعال او اسم فعل. ليه؟ لانها تقبل علامة تعصي معنى الفعل ولكنها لا تقبل علامة الايه؟ الفعل. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن مالك في العمر. مالك في العمر. ايش الكلام معنى يا سيدي؟ ايش الكلام معنى افترق؟ الله تعالى اعلى. تفضل كده احنا عندنا ان شاء الله هنبدا المره الجايه في باب المعرب والمبني. هناخد بقى شويه من المتن. اتفضل سيدي. هناخد شويه من المتن كده شويه من المعرب والمبني بحيث نجهز نفسنا. ناخد المتن خد حاجه زي دي. اقول له هناخد وريني المتن كده بسرعه. ان شاء الله روح صغير قوي. روح صغير قوي. ناخد كفاية في كبيرة. وش المصحرة؟ سبعة. مش المعنى دوري ناخد سبعة يا ناخد ستة يا ناخد يا ناخد ثمانية. اتفضل سيدي. خلاص خد ناخد 8 ابيات. تقدر تاخد 8 ابيات؟ 22. يبقى لغايه هتقف لحد والساكن وكم؟ والساكن وكم؟ طيب نقرا كده بسرعه. ماشي يا سيدي. نيجي بس شكرا. لحد 22. مدني بضم المي. لا الاولانيه مدني. مين مفهوم الشد؟ طب دخلني على كده. عمر بيقول في مدني وانت بتقول في مدني. ايه اللي دخل دي؟ لا هو بيتكلم في الشطر الاخير الناحيه. هو بيتكلم في الشطر الاولاني من الناحيه الاولانيه. انا بتكلم في العقد اللي هو العقد. العقد. صدر وعجوز. عجوز. عجوز يا شيخ. عجوز. انا بتكلم في اخر كلمه في العجوز. اخر كلمه. طيب. اسمع كده معايا. قال الشيخ رحمه الله. باب المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا

صح ولا استاذ بكسين يا عم اللسان بيتعلم كلمه عربيه في هذا الله يحفظك انا كل ما اشتمل على وزن وقافيه وجيء بكلماته مرتبا فهو شعر يضعف او يقوى زي ما قلت الشعر شعرا لانه يشعر لا لا لا لو كان كده كان كلمه الشعر ما بقتش شعر كان اسمها ايه مشاعر حفيز شعريه لكن سموها شعر هذا غلط كل ما اشتمل على وزن وقافيه ورتبت كلماته فهو ايه شعر يقوى او يضعف تمام.